قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: وكلام الطحاوي يرد قول من قال إنه معنى واحد لا يتصور سماعه منهم، وأن المسموع المنزل المقروء والمكتوب ليس كلام الله، وإنما هو عبارة عنه. فإن الطحاوي رحمه الله يقول: كلام الله منه بدأ، وكذلك قال غيره من السلف، ويقولون: منه بدأ وإليه يعود. وإنما قالوا منه بدأ لأن الجهمية من المعتزلة وغيرهم كانوا يقولون إنه خلق الكلام في محل فبدأ الكلام من ذلك المحل. فقال السلف: منه بدأ، أي هو المتكلم به، فمنه بدأ لا من بعض المخلوقات، كما قال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. الشاهد من الله، فمن هنا ابتدائية. ولكن حق القول مني، كذلك مني، قل نزله روح القدس من ربك بالحق. فهذه الآيات الثلاث فيها بيان لمعنى من، أنها للابتداء، وأن الكلام إنما نزل وكذلك جاء من قبل ربنا سبحانه وتعالى. قال: ومعنى قولهم، أي قول السلف السابق، وإليه يعود، أنه يرفع من الصدور والمصاحف، فلا يبقى في الصدور منه آية ولا في المصاحف، كما جاء ذلك في عدة آثار، مثل أثر أو حديث، نعم، حديث حذيفة بن اليمان: ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، وهو حديث رواه ابن ماجة وهو في الصحيح المسند لشيخنا رحمة الله تعالى عليه. وقيل إليه يعود، أنه يعود إلى الله سبحانه وتعالى وصفا، قيل هذا وقيل هذا في تفسير كلام السلف: إليه يعود، أي يرفع الكلام إلى الله سبحانه وتعالى، أعني القرآن. وقيل يعود، أي يعود إليه وصفا، وكلاهما حق. قال: وقوله بلا كيفية، أي لا تعرف، أي لا تعرف كيفية تكلمه به قولا ليس بالمجاز. هذا توكيد قولا، أي أنه بدا من الله سبحانه وتعالى قولا، أي هو الذي تكلم به سبحانه وتعالى. قال: وأنزله على رسوله وحيا، أي أنزله إليه على لسان الملك، فسمعه الملك جبرائيل من الله، وسمعه الرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الملك، وقرأه على الناس، قال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وفي ذلك إثبات صفة العلو لله تعالى. نزل به الروح الأمين، وفي الآية السابقة: ونزلناه تنزيلا. هذا فيه إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وزد على ذلك أن فيه إثبات صفة العلو، لأن كون القرآن نزل من الله سبحانه وتعالى فالنزول يكون من أعلى إلى أسفل، فهذا يدلنا على أن الله سبحانه وتعالى في السماء وأنه على العرش، كما دلت على ذلك الأدلة الأخرى. قال: وقد أورد على ذلك، يعني بعضهم أورد على السلف وعلى أهل السنة عندما احتجوا بهذه الآيات على إثبات صفة العلو وأن القرآن نزل من الله، فقالوا: النزول من علو إلى سفل دل على ذلك أن الله في العلو. بعضهم من أورد على ذلك إشكالا، فما هو؟ قال: وقد أورد على ذلك أن إنزال القرآن نظير إنزال المطر وإنزال الحديد وإنزال ثمانية أزواج من الأنعام. الله سبحانه وتعالى ذكر المطر بالنزول، وذكر كذلك الحديد بالنزول، وذكر الثمانية الأزواج كذلك بالنزول كما سيأتي بيان ذلك. فقال هذا الذي أورد هذا الإشكال: كيف نقول بأن القرآن نزل من الله سبحانه وتعالى فنقول يفيد أننا نحتج بذلك أو نستدل بذلك على أن الله في العلو؟ فقالوا الحديد نزل، وكذلك المطر ينزل إلى غير ذلك، وهذا النزول لا نستطيع أن نحتج به على أن الله في العلو، كون الحديد ينزل وهكذا المطر ينزل ليس في ذلك دلالة على إثبات العلو، وهذا حق. لكن جعلهم هذا النزول كنزول القرآن هذا هو الباطل، لأن نزول القرآن مقيد بماذا؟ ها؟ من الله، مقيد أنه من الله سبحانه وتعالى. وأما نزول المطر فمقيد أنه نزل من السماء، ونزول الحديد مطلق لم يقيد من أي مكان نزل. فبهذا نعلم بأن هذا النزول على ثلاثة أوجه: إما أن يكون النزول مقيدا من الله سبحانه وتعالى، وهذا كنزول القرآن، وهذا يدلنا على أن هذا النزول فيه دلالة على إثبات صفة العلو، لأن القرآن نزل من الله، والنزول من علو إلى سفل دل على أن الله سبحانه وتعالى في السماء في العلو. وأما نزول المطر فمن السماء، فهذا يدل على أن السماء نزل منه المطر ليس غير، فليس فيه دلالة على أن الله سبحانه وتعالى في السماء. وهكذا نزول الحديد ليس مقيدا بأي شيء ولا مقيد بأي مكان، فليس فيه كذلك دلالة على أن نزول الحديد دليل على أن الله سبحانه وتعالى في العلو. فهؤلاء جعلوا هذه المختلفات أو المختلفات جعلوها شيئا واحدا، جعلوها شيئا واحدا وساووا الحكم فيها. قال: وقد أورد على ذلك أن إنزال القرآن نظير إنزال المطر وإنزال الحديد وإنزال ثمانية أزواج من الأنعام. والجواب أن إنزال القرآن فيه مذكور أنه إنزال من الله، قال تعالى: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وقال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وقال تعالى: تنزيل من الرحمن الرحيم، وقال تعالى: تنزيل من حكيم حميد، وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وقال تعالى: قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. والاستدلال من هذه الآيات كلها بكلمة من عند الله، أمرا من عندنا، لأن الأمر هو الكلام كما سبق، الأمر هو الكلام، أمرا من عندنا أي أن الله سبحانه وتعالى أنزل ذلك من عنده. وقال تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، وقال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وإنزال المطر مقيد بأنه منزل من السماء، أي ليس من الله وإنما هو منزل من السماء، فهذا يدل على أن السماء ماذا؟ من يكمل؟ ها؟ في جهة العلو، لأن المطر نزل من السماء والنزول من علو إلى سفل، فهذا يدلنا على أن السماء في العلو. فهكذا نزول القرآن من الله يدلنا على أن الله سبحانه وتعالى في العلو. قال تعالى: أنزل من السماء ماء، والسماء العلو. السماء في لغة العرب، وقد سبق معنا أنه بمعنى العلو، السماء بمعنى العلو، ولهذا يقال سقف البيت يقال له سماء لأنه في جهة العلو، ويقال للسماء كذلك هذه السماء التي نراها، فكذلك تطلق كلمة سماء على العلو وتطلق على السماء سماء الدنيا. قال والسماء العلو، وقد جاء في مكان آخر أنه منزل من المزن، والمزن السحاب، وفي مكان آخر أنه منزل من المعصرات، وإنزال الحديد والأنعام مطلق، أي ليس مقيد بمكان مطلق. فكيف يشبه هذا الإنزال بهذا الإنزال؟ هذا الإنزال المقيد من الله، كيف يشبه هذا الإنزال الذي هو من السماء أو هذا الإنزال المطلق؟ قال فالحديد إنما يكون من المعادن التي في الجبال وهي عالية على الأرض، وقد قيل إنه كلما كان معدنه أعلى كان حديده أجود، والأنعام تخلق بالتوالد المستلزم إنزال الذكور الماء من أصلابها إلى أرحام الإناث، يعني بأن الذكر يعلو الأنثى حتى ينزل الماء، ثم يخلق ربنا سبحانه وتعالى بعد ذلك الأجنة. ولهذا يقال أنزل ولم يقل نزل، لأن أنزل لا يفيد التدرج، لا يفيد التدرج، وأما نزل فهو يفيد التدرج، هكذا في لغة العرب، وعند علماء الصرف يقولون بأن ما جاء على وزن فعل فإنه يدل على التدرج. ولهذا قال تعالى قل نزله روح القدس، وها هنا القرآن عند أن نزل على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم نزل تدريجيا، نزل تدريجيا. وأما كلمة أنزل فهذه لا تدل على التدرج، وإنما تدل على إنزال الشيء دفعة واحدة. ولهذا قال تعالى وأنزل لكم من الأنعام، وأنزل لكم من الأنعام، فالجنين عند أن يخرج من رحم أمه ينزل دفعة واحدة، وليس على التدرج بأن يبقى فيه أجزاء فيكون ذلك الخروج تدرجا، وإنما إذا خرج الجنين يخرج دفعة واحدة. قال ولهذا يقال أنزل ولم يقل نزل، ثم الأجنة تنزل من بطون الأمهات إلى وجه الأرض، ومن المعلوم أن الأنعام تعلو فحولها إناثها عند الوطأ، فلهذا معنى إنزال الثمانية الأنعام أنه إما أن يكون بمسألة التوالد، وإما أن يكون بمسألة خروج الجنين من رحم أمه، فيكون هذا كله عبر النزول، فإذا على الفحل الأنثى أنزل الماء فهذا يقال له نزول، وإذا خرج الجنين من بطن أمه فهذا كذلك يكون نزولا. قال وينزل ماء الفحل من علو إلى رحم الأنثى، وتلقي ولدها عند الولادة من علو إلى سفل، وعلى هذا فيحتمل قوله وأنزل لكم من الأنعام وجهين، أحدها أن تكون من لبيان الجنس، وأنزل لكم من الأنعام أي من جنس الأنعام، أنزل ثماني أزواج من جنس الأنعام. قال الثاني أن تكون من لابتداء الغاية، أي هذه الثمانية الأزواج ابتدأ نزولها من الأنعام. إذا قلنا بأن من وأنزل لكم من الأنعام أن من للابتداء، فيكون المعنى أن الثمانية الأزواج ابتدأ نزولها من الأنعام. وإذا قلنا بأنها جنسية أي أن مصدر الثمانية الأزواج كانت من الأنعام، كانت من جنس الأنعام. قال وهذان الوجهان يحتملان في قوله جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا جعل لكم من أنفسكم. يحتمل أن تكون منها هنا جنسية، وكذلك يحتمل أن تكون لابتداء الغاية وعلى المعنى السابق. قال وقوله وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، الإشارة إلى ما ذكره من التكلم على الوجه المذكور وإنزاله، أي هذا قول الصحابة والتابعين لهم بإحسان وهم السلف الصالح، وأن هذا حق وصدق. وقوله وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، رد على المعتزلة وغيرهم بهذا القول ظاهر. وفي قوله بالحقيقة رد على من قال إنه معنى واحد قام بذات الله لم يسمع منهم، وإنما هو الكلام النفساني، لأنه لا يقال لمن قام به الكلام النفساني ولم يتكلم به إن هذا كلام حقيقة، وإلا للزم أن يكون الأخرس متكلما، لأن الأخرس يقوم في نفسه إيش؟ كلام، يقوم في نفسه كلام. فإذا قلنا الكلام النفساني كلام حقيقة للزم من ذلك أن نقول بأن الأخرس متكلم. قال وإلا للزم أن يكون الأخرس متكلما، وللزم ألا يكون الذي في المصحف عند الإطلاق هو القرآن ولا كلام الله، لأن الذي تكلم به هو جبريل أو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكلام الله نفسانيا، وكلام الله نفساني، فيكون بذلك القرآن ليس كلام الله. قال ولكن عبارة عنه ليست هي كلام الله، كما لو أشار أخرس إلى شخص بإشارة فهم بها مقصوده فكتب ذلك الشخص المشار إليه، فكتب ذلك الشخص عبارته أي عبارة الأخرس عن المعنى الذي أوحاه إليه ذلك الأخرس، فالمكتوب هو عبارة ذلك الشخص عن ذلك المعنى. وهذا المثل مطابق غاية المطابقة لما يقولونه أي الأشاعرة والكلابية، لما يقولونه من أن جبريل أوحى الله سبحانه وتعالى إليه المعنى فتكلم جبريل بكلام نفسه، أو أن الله سبحانه وتعالى أوحى أو قذف ذلك المعنى في قلب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتكلم نبينا صلى الله عليه وسلم وعبر عن ذلك المعنى. هذا تماما هو كالمثل السابق، وهو أن الأخرس لا يتكلم، فإذا أراد أن يعبر عن شيء في نفسه أشار إلى ذلك المشار إليه بعبارة بيده أو برأسه أو بغير ذلك، فذلك الناظر فهم الكلام فقال هذا الأخرس يريد كذا وكذا، فهذا المشار إليه عبر عما في نفس الأخرس. فهكذا الأشاعرة والكلابية، هذا المثال مطابق لما يعتقدونه في كلام الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى لا يتكلم، ولكن إذا أراد أن يفهم الناس شيئا فإنه يقذف في روع جبريل أو في قلب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم معنا، فيذهب جبريل يتلفظ بلفظ نفسه، أو نبينا صلى الله عليه وسلم يتلفظ بلفظ نفسه، فيعبرون عما في نفس الله. قال وهذا المثل مطابق غاية المطابقة لما يقولونه، وإن كان الله تعالى لا يسميه أحد أخرس، لكن عندهم أن الملك فهم منه معنى قائما بنفسه لم يسمع منه حرفا ولا صوتا، أي جبريل لم يسمع من الله لا حرفا ولا صوتا، وإنما فهم المعنى الذي في نفس الله سبحانه وتعالى. قال بل فهم معنى مجردا، أي مجرد عن الحرف الصوت، ثم عبر عنه، فهو الذي أحدثه، فهو أي الملك، يعود إلى الملك إلى جبريل، فهو الذي أحدث نظم القرآن وتأليفه العربي، وأن الله خلق في بعض الأجسام كالهواء الذي هو دون الملك هذه العبارة. كذلك عند أن تكلم ربنا سبحانه وتعالى مع موسى لم يتكلم بحرف ولا صوت، وإنما قذف في ذلك الهواء معنى فأخذ ذلك الهواء يعبر عن ذلك المعنى أو الشجرة إلى غير ذلك. قال: ويقال لمن قال إنه معنى واحد، يقال للكلابية وهكذا الأشاعرة الذين يقولون بأن كلام الله معنى واحد لا يتجزأ ولا يتبعض. قال: ويقال لمن قال إنه معنى واحد: هل سمع موسى عليه السلام جميع المعنى أو بعضه حين كلمه الله سبحانه وتعالى؟ فهل موسى سمع جميع ذلك الكلام أو بعض الكلام؟ قال: فإن قال سمعه كله فقد زعم أنه سمع جميع كلام الله، وهذا كفر. إذا قال قائل بأن موسى عليه السلام قد سمع جميع كلام الله لأن كلام الله معنى واحد، لأن كلام الله معنى واحد، فهذا يلزم منه الكفر، لأنه يلزم من ذلك أن موسى عليه السلام قد علم الأمور المغيبة، قد علم الأمور المغيبة وأحاط بها. قال: وفساد هذا ظاهر، وإن قال بعضه أي سمع موسى بعض كلام الله فقد قال يتبعض، فيكون قد أقر بالأمر الذي فر منه، ولا شك أنه إما أن يقول بهذا أو هذا. وقوله بأنه يتبعض أخف عليه من قوله بأن موسى سمع كلام الله كله، فهذا القول كفر، هذا القول كفر. وإن قال بل سمع بعضه فهذا يعود إلى ما فر منهم، وهو مسألة التبعيض والتجزؤ. وإن قال بعضه فقد قال يتبعض، وكذلك كل من كلمه الله، يعني يلزم بهذا الإلزام، أو أنزل إليه شيئا من كلامه، يسأل هذا السؤال: هل هذا سمع كلام الله كله أو بعضه؟ نفس الكلام. ولما قال تعالى للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة، ولما قال لهم: اسجدوا لآدم وأمثال ذلك، هل هذا جميع كلام الله أو بعضه؟ فإن قال إنه جميعه فهذا مكابرة، وإن قال بعضه فقد اعترف بتعدده، أي بتعدد وتبعض القرآن. واضح هذا الإلزام؟ واضح إن شاء الله. وهذا كلام شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه، الغالب في هذه المسألة أنه من كلام شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه، لا سيما في مسألة الكلام. قال: وللناس في مسمى الكلام والقول عند الإطلاق أربعة أقوال، يعني مذاهب الناس في مسألة الكلام وفي مسألة القول، ما هو تعريفه وكذلك على ماذا يدل، فالناس اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال. قال: أحدها أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعا، وهذا هو الحق، أن الكلام إذا أطلق فإنه يتناول اللفظ والمعنى جميعا دون تفريق. فإذا قلت مثلا: سمعت كلام زيد وأعجبني كلام زيد، فما المراد بكلمة كلام؟ اللفظ والمعنى، اللفظ والمعنى على حد سواء دون تفريق، هذا هو المعروف في لغة العرب، أن الكلام إذا أطلق فيشمل اللفظ والمعنى. قال: أحدها أنه يتناول اللفظ والمعنى إلا إذا وجدت القرينة، ويقولون في أنفسهم: لولا يعذبنا الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله. فهؤلاء الكفار حين قالوا لولا يعذبنا الله، قالوه في أنفسهم أو قالوه بألسنتهم؟ ها، في أنفسهم. ما الدليل على ذلك؟ ها، في أنفسهم. إذا وجدت القرينة على أن المراد بالقول أو بالكلام أنه النفساني، أو أن المراد بالكلام الكلام اللفظي فقط، فها هنا القرينة تدل على ذلك. كذلك الكلام عند النحاة عند أن يعرفوا الكلام ويذكروا الكلام، فماذا يريدون بالكلام، القول أو المعنى؟ النحاة، من يقول؟ القول، لأن صنعة النحاة إنما هو في اللفظ لا المعنى. هذا معروف أن النحاة دراستهم حول الألفاظ، الرفع والضم والكسر والسكون الذي يوجد على أواخر الكلمات، هذا هو الكلام عند أهل النحو. فهذا التقييد، وعند التقييد نستطيع أن نعرف بأن الكلام هل يراد به اللفظي أو يراد به المعنوي النفسي. وأما عند الإطلاق فكما سبق وهو قول السلف أن الكلام والقول يتناول اللفظ والمعنى. قال أحدها أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعا، كما يتناول لفظ الإنسان الروح والبدن معا دون تفريق. فلفظة إنسان يدخل فيها الروح والبدن دون أن يفرق الروح دون الجسد. قال وهذا قول السلف. الثاني، اسم اللفظ فقط والمعنى ليس جزء مسمى بل هو مدلول مسمى، وهذا قول جماعة من المعتزلة وغيرهم. إذن يكون تعريف الكلام على قول المعتزلة، الكلام هو اللفظ الدال على معنى. الكلام عند المعتزلة هو اللفظ الذي يدل أو الدال على معنى، هذا هو عند المعتزلة. فجعلوا الكلام فقط لللفظ. فإذا أطلق الكلام فما هو الكلام عند المعتزلة؟ الكلام عند المعتزلة هو اللفظ فقط، وهذا اللفظ يشترط فيه أنه لا بد أن يدل على معنى، أنه يدل على معنى. هذا هو معنى كلام القول الثاني. قال الثاني، اسم اللفظ فقط والمعنى ليس جزء مسمى، ليس جزء اللفظ، ليس جزء اللفظ، نعم ليس جزء الكلام. قوله والمعنى ليس جزء مسمى، المسمى يعود إلى الكلام، أي أن المعنى ليس جزء الكلام، وإنما الكلام فقط هو اللفظ، هو الحرف والصوت فقط. قال بل هو، يعني المعنى، ما هو علاقة المعنى؟ قال بل هو مدلول مسمى، مدلول اللفظ المسمى أي اللفظ، بل هو مدلول المسمى أي مدلول اللفظ. فيكون التعريف على ما سبق، الكلام هو اللفظ الدال على معنى هكذا. وهل هذا المعنى هو جزء من الكلام؟ الجواب لا، ليس جزء من الكلام. إذن ما هو العلاقة؟ العلاقة أن هذا اللفظ يدل على المعنى فهو مدلول فقط. قال الثالث أنه اسم للمعنى فقط، عكس القول الأول، عكس القول الأول، جعلوا الكلام هو المعنى فقط وليس هو اللفظ، وهذا مطابق لقول القائل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان، جعل اللسان على، نعم جعل، جعل اللسان على الفؤاد دليلا، جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فالكلام فقط هو القائم بالنفس فقط، هذا قول الأشاعرة والكلابية، أن الكلام إذا أطلق فيراد به المعنى، فيراد به الكلام النفساني يعني المعنوي. قال الثالث أنه اسم للمعنى فقط وإطلاقه على اللفظ مجاز، إطلاقه على اللفظ مجاز. إذا قيل القرآن كلام الله، القرآن لفظ أو معنى؟ ها ها، لفظ ومعنى. لفظه يعود إلى من عند الأشاعرة والكلابية؟ يعود إلى جبريل أو النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى يعود إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. فيكون على ذلك القرآن عند الأشاعرة والكلابية إذا قيل ألفاظ القرآن كلام الله قالوا هذا مجاز. لماذا؟ لأمرين سبق، فما هما؟ ها ها، أن اللفظ يدل على المعنى النفساني، فسمي اللفظ كلاما لأنه يدل عما في نفس الله. والقول الثاني أن المعنى الذي في نفس الله لا يوصل إلينا إلا عبر إيش؟ عبر اللفظ، واللفظ ليس لله، لأن الله لا يتصل بالحرف ولا الصوت، وإنما يعود إلى جبريل أو يعود إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو معنى قولهم وإطلاقه على اللفظ مجاز. قال الثالث أنه اسم للمعنى فقط وإطلاقه على اللفظ مجاز، لأنه أي اللفظ لأنه دال عليه، أي دال على المعنى النفساني. وهذا قول ابن كلاب ومن اتبعه، فيكون تعريف الكلام عند ابن كلاب ومن اتبعه من الأشاعرة هو المعنى الذي يدل عليه اللفظ. هذا هو تعريف الكلام، هو المعنى الذي يدل عليه اللفظ. قال الرابع أنه مشترك بين اللفظ والمعنى، أنه مشترك بين اللفظ والمعنى. وما هو الفرق بين هذا القول وقول السلف السابق؟ قول السلف قالوا الكلام يتناول اللفظ والمعنى، وهذا القول الرابع وهو كذلك كأنه قول للكلابية كذلك قالوا بأن الكلام مشترك بين اللفظ والمعنى. فمن يقول ما الفرق بين هذا وهذا؟ ها نبيل، ها؟ ليس حقيقة الاشتراك. ما هي الجزئية؟ في المعنى فقط. ها ما ها ها أيوة. ليش؟ لا ها ها مختار كلام السلف أنه يتناول اللفظ والمعنى. ما معنى متقارب؟ يعني لا يفرق هذا عن هذا، ليس هناك تفريق، ليس هناك تفريق، كما أن الإنسان يطلق على الروح وعلى الجسد. فهل يقال مثلا الإنسان يطلق على الجسد فقط دون الروح؟ فالجواب لا، ولا يقال العكس. فإذا أطلق الإنسان فيراد بالإنسان الروح والجسد، فهكذا الكلام إذا أطلق يراد به اللفظ والمعنى. وما معنى هذا القول أنه مشترك؟ ها ها يطلق على كل واحد على حدة. سبق معنا تعريف اللفظ المشترك، سبق معنا تعريف اللفظ المشترك ومثلنا له بلفظة المشتري. فكلمة المشتري تطلق على الكوكب وتطلق على المبتاع، صح؟ سبق هذا معنا. كلمة المشتري لفظ مشترك يطلق على المبتاع على حدة ويطلق على الكوكب على حدة، هل بينهما علاقة؟ ها الجواب عندكم، علاقة لفظية، ليست هنا ليس هناك ترابط، إلا أن الكوكب يقال له المشتري والمبتاع يقال له المشتري. هذا هو القول الرابع معناه. ففيه نوع من التفريق وكذلك الإبعاد من عن القول عن المعنى. وأما قول السلف في قولهم بأنه يتناول، أي ليس هناك شيء من التفريق بين اللفظ وبين المعنى. قال الرابع أنه مشترك بين اللفظ والمعنى، وهذا قول بعض المتأخرين من الكلابية. ولهم قول خامس يروى عن أبي الحسن أنه مجاز في كلام الله حقيقة في كلام الآدميين، أنه مجاز في كلام الله، لأن الله سبحانه وتعالى لا يوصف باللفظ ولا بالحرف ولا الصوت، فإذا قيل هذا كلام الله فهذا مجاز. قال حقيقة في كلام الآدميين، وأما الآدميون إذا قيل لهم أو قيل في وصفهم هذا كلام زيد فها هنا يتناول اللفظ والمعنى. فأبو الحسن فرق بين الكلام الذي يوصف به الرب وبين الكلام الذي يوصف به المخلوق، فجعل ما يوصف به المخلوق حقيقة وجعل ما يوصف به الخالق مجازا. وهذا القول يعود إلى الكلام السابق، لأن اللفظ يدل عما في نفس الله. قال لأن حروف الآدميين تقوم بهم، أي يوصفون بالحرف والصوت، فلا يكون الكلام قائما بغير المتكلم، بخلاف كلام الله فإنه لا يقوم عنده بالله، لا يقوم الحرف، لا يقوم الحرف عنده أي عند أبي الحسن بالله. قال فيمتنع أن يكون كلامه وأن يكون كلامه وهذا مبسوط في موضعه. فيمتنع أن يكون مثلا القرآن كلام الله. لماذا؟ لأن الله لا يقوم به حرف ولا صوت. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم.